يقول السائل: زوج توفي وترك زوجة ولم يدخل بها، هل عليها عدة؟ نعم عليها عدة، وعدتها الكاملة 4 أشهر و10 أيام، لا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها. تلك المطلقة إذا طلقها قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة، أما المتوفى عنها زوجها فإنه يلزمها العدة الكاملة.